هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. ولتكن البداية مستمعينا الأعزاء مع بعض الأخبار الموسيقية السريعة لدار الأوبرا المصرية. في إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر، قدمت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفلا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. الحفل من خلال الفاصل الأول موسيقى الطريق إلى أكتوبر من إعداد وتوزيع دكتور أحمد الطويل، ثم تم تقديم باقة من الأغنيات الخاصة بالنصر، منها عايش الآن، أم البطل، عربابة، صوت الوطن، من خلال مجموعة من شباب دار الأوبرا المصرية. الفاصل الثاني تم تقديم أيضا مجموعة من الأغاني الأكتوبرية. وكان الميكروفون أوتار موسيقية هذا اللقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية. دكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية وعازفة الفلوت العالمية، بنقولك ألف مبروك انتصارات أكتوبر وعرس جميل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. ألف مبروك دكتورة إيناس في البداية. الله يبارك في حضرتك وألف مبروك لينا كلنا مصريين. بنقول لك ذكرى النصر وال44 ومجهود رائع لدار الأوبرا المصرية من خلال كوكتيل كان جميل لمجموعة من الأغنيات الأكتوبرية وأيضا موسيقى، و كانت حاجة جميلة قوي الطريق إلى أكتوبر وبانوراما موسيقية من إعداد الدكتور أحمد الطويل وقيادة المايسترو الشاب أحمد عامر. اختيارات رائعة بقيادة حضرتك، إزاي الكوكتيل الجميل ده طلع بالشكل الرائع ده؟ طبعا احنا يعني بنتناقش كتير جدا، ولما كل حفلة بيكون لها هدف معين، الهدف ده بنبحث يكون نقدمه بأجمل شكل وأجمل مضمون، فبالتالي بنبحث في الأغاني في الأصوات، هي اللي ممكن الأصوات اللي تتماشى مع الأغاني اللي بتقدم. والنهاردة حاولنا أو مش حاولنا، احنا قدمنا بالفعل، عملنا مزج رائع ما بين القديم وبين الجديد، ما بين الأطفال ما بين الشباب ما بين الأغاني اللي حقيقة يعني اتحفرت في تاريخنا كلنا، يعني في حالة انتعاش جميلة حصلة للذاكرة الوطنية. جميلة ذكريات حضرتك بقى الخاصة عن حرب أكتوبر، يعني كل حد فينا كده من أجيالنا ليه ذكرى معينة أو حدث معين أو حد، كان كل طبعاً. بيت مصري طبعاً. في حد في حرب 73 طبعاً. احنا كان المصريين كلهم في حالة حرب، يعني كنا بنعيش وكلنا أعتقد اللي عاش المرحلة دي والفترة دي وعاش كل الظروف ولحظات السعادة العظيمة، لحظة الانتصار والتوتر اللي كان موجود في كل البيوت لغاية لحظة الانتصار، وكانت المفاجأة العظيمة المصريين فرحوا بيها، هي طبعا مؤثرة لينا كلنا أو يعني للجيل اللي عاشها. أيضا الأيام القادمة مهرجان الموسيقى العربية في 1/11، الاستعدادات أخبارها إيه دكتورة إيناس عبد الدايم رئيس الأوبرا؟ استعدادات قوية جدا جدا وعلى أشدها من الآن. كل التوفيق دكتورة إيناس عبد الدايم عازفة الفلوت العالمية ورئيس دار الأوبرا المصرية، ودايما من نجاح لنجاح بهذا الفن الراقي الموسيقي المتميز المثمر اللي بتقدميه للوطن العربي كله. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أخبار دور الأوبرا المصرية. احتفلت منذ أيام دار الأوبرا المصرية بالعيد 29 لها من خلال احتفالية كبرى بدأت في بهو دار الأوبرا المصرية بالقاهرة من خلال مركز تنمية المواهب وكورال الأطفال بقيادة الدكتورة نادية عبد العزيز على آلة البيانو. ميكروفون أوتار موسيقية هذا اللقاء مع الدكتور عبد الوهاب السيد المدير الفني والإداري لمركز تنمية المواهب. الدكتور عبد الوهاب السيد المدير الفني والإداري لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، أهلا بحضرتك على موجاتنا موجات البرنامج العام، وكل سنة والأوبرا طيبة وبخير وفي ازدهار دائما إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري كله طيب. اسمح لي دكتور عبد الوهاب، كان بداية جميلة من خلال حفل لمركز تنمية المواهب قبل الحفل الرئيسي بالمسرح الكبير في الاحتفال بعيد الأوبرا المصرية. إزاي أعددتوا هذا الحفل بهذا الجمال ومجموعة من كورال الأطفال ودكتورة نادية عبد العزيز مصاحبهم على آلة البيانو؟ إيه الجمال ده؟ الحمد لله. وعلى فكرة الفكرة جت من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وكنا إحنا دكتورة نادية عبد العزيز وإحنا في الطلبة في الكونسرفتوار في نفس العمر ده تقريبا، نفس البرنامج ده اللي غنيناه من أيام ما كنا طلبة. وده يعني أنا وأنا بسمعه في أول مرة في تحضير البرنامج أنا كان عندي خلفية، يعني رجعت كتير أول ورا عشان الأغاني دي نفسها اللي كنا بنتمرن عليها في الأكاديمية في الكونسرت. هي الأغاني المتعارف عليها نقول المصرية التراثية الجميلة اللي بتفكر كل حد فينا بقد إيه جمال فننا والمحافظة عليه من خلال دار الأوبرا المصرية، ونفس الوقت موزعة. يعني الأطفال عندنا الحمد لله بتمرينات تدريبات الدكتورة نادية تحس إن هم، بقول لحضرتك زي ما كنا في الكونسرفاتوار بالضبط، هو نفس الموضوع. والولاد ما شاء الله موهوبين عن حق. يعني يا دكتور عبد الوهاب السيد، اسمح لي في إطار الاحتفال بعيد الأوبرا المصرية وانتصارات أكتوبر ومهرجان الموسيقى العربية اللي هيبدأ في الأول من نوفمبر إن شاء الله، إيه تاني هيقدمه مركز تنمية المواهب؟ هو الحمد لله بدعم الدكتورة إيناس برضو، الحمد لله كل المناسبات الوطنية وكل احتفالية بتيجي للدكتورة إيناس بتلاقيها هي مرشحة. يعني الحمد لله احنا أول مؤتمر شباب اتعمل كان نصيب تنمية المواهب فيه، ونفس الوقت الاحتفالات القومية من 30 يونيو ل 6 أكتوبر لتنمية المواهب، لدرجة ان احنا بقى عندنا الحمد لله ريبرتوار كبير حتى قدام فخامة الرئيس السيسي. اخر حاجة كنا عاملينها ولاد تنمية المواهب هم اللي كانوا فيها بيشاركوا فيها في الندوة الثقافية، والولاد اللي غنوا السولو بتاع دولت ولاد تنمية المواهب برضو، واحنا شاركنا في قناة السويس وشاركنا في تكريم المرأة في 21 مارس السنة دي في تكريم المرأة، كانوا هم اطفال تنمية المواهب وسوليست تنمية المواهب. الدكتور عبد الوهاب السيد المدير الفني والإداري لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، بنقول لحضرتك مرة تانية كل سنة ودار الأوبرا المصرية طيبة وبخير يا رب دايما. دكتور عبد الوهاب الله يخليك، كل سنة طيبة والشعب المصري كله طيب وبخير. أعزائي المستمعين، وبعدما قدم كورال الأطفال الخاص بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية مجموعة من الأغاني التراثية القديمة بتوزيعات جديدة، بدأ الاحتفال بالمسرح الكبير بقيادة المايسترو ناير نيجي. وشاركت مجموعة كبيرة من فرق دار الأوبرا المصرية في الاحتفال، منها أوركسترا القاهرة السيمفوني، فرقة أوبرا القاهرة، فرقة بالي أوبرا القاهرة، كورال أوبرا القاهرة، كورال أكابيلا، وفرقة الموسيقى العربية. ومن أحد ما مسامح حفل الاحتفال بالعيد 29 لدار الأوبرا المصرية من خلال رقصة من بالي زوربا والسوليست هاني حسن وأحمد نبيل أيضا من خلال أوركسترا القاهرة السيمفوني وفرقة بالي أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير نادي. نستمع الآن. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية، وبعد أن تعرفنا على بعض أخبار دار الأوبرا الموسيقية السريعة ننتقل إلى شخصية الأسبوع الموسيقية، وهي للموسيقار الكبير محمد فوزي في ذكرى رحيله. يحتل الموسيقار الكبير محمد فوزي مكانة فريدة في الحياة الموسيقية المصرية والعربية، فقد تميزت أعمال محمد فوزي بأسلوب منفرد في صياغتها، غلب عليها طابع السلاسة والعزوبة وأيضا المنطقية في بنائها الموسيقي. لمحمد فوزي أفكار تقدمية سواء في تلحينه لأغاني الأطفال أو في تلحينه للغناء الذي يؤديه مطرب بمصاحبة كورس سواء من النساء أو الرجال بدون أي مصاحبة من الآلات الموسيقية، كما فعل في أغنية كلمني طمني. وجاء الإنجاز الكبير للموسيقار محمد فوزي من خلال الأفلام السينمائية التي قدم منها 36 فيلم خلال 15 سنة. يضاف أيضا إلى ذلك العقلية التجارية المتفتحة والناجحة التي كانت لديه، فقد أنشأ أول مصنع للإسطوانات في مصر، وأطلق عليه في ذلك الوقت مصرفون. كما أن إنشاء أيضاً شركة للإنتاج السينمائي أنتج من خلالها 25 فيلم، وكان أيضاً الموسيقار محمد فوزي يتمتع بروح إنسانية عالية شهد بها الجميع. أعزائي المستمعين، ومن خلال ألحان محمد فوزي نستمع الآن إلى موسيقى أغنية حبيبي وعنية، والتي غناها من كلمات محمد حلاوة، والألحان هنا من توزيع وقيادة الفنان عماد الشاروني. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية وذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد فوزي. استطاع محمد فوزي أثناء دراسته في معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية أن يلتحق بفرقة بديع مصابني الشهيرة، ثم عمل في فرقة فاطمة رشدي، وبعدها عين في الفرقة القومية المصرية التي عرفت فيما بعد باسم المسرح القومي. وبعد قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 تم اعتماد محمد فوزي مطربا، وقد غنى محمد فوزي كلمات كبار الشعراء، نذكر منهم بيرم التونسي، حسين السيد، فتحي أورا، مأمون الشناوي، وأبو سعود الإبياري. غنى ألحان محمد فوزي كبار المطربين والمطربات، منهم محمد عبد المطلب، محمد أنديل، أحمد سامي، ماهر العطار، ليلى مراد، صباح، سعاد محمد، فايزة أحمد، نجاة، نجاح سلام، هدى سلطان، ووردة. الشهيرة نستمع الآن إلى موسيقى الثنائي الغنائي شحات الغرام الذي غناه محمد فوزي مع المطربة الكبيرة الراحلة ليلى مراد في فيلم ورد الغرام عام 1951، والألحان هنا من توزيع وقيادة الفنان عماد الشاروني. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع الموسيقار الراحل محمد فوزي. قدم محمد فوزي مجموعة من الأفلام السينمائية نذكر منها سيف الجلاد، مجد ودموع، أصحاب السعادة، العقل في أجازة، بنت حظ، فاطمة وماريكا وراشيل، الزوجة السبعة، ورد الغرام، الحب في خطر، يا حلوة الحب، وبنات حواء. بإخراج أفلامه كبار المخرجين في ذلك الوقت، ومنهم حلمي رفلة، عبد الفتاح حسن، أحمد بدرخان، حسين فوزي، نيازي مصطفى، يوسف وهبي، عباس كامل، محمد كريم، وعاطف سالم. وفي 20 من شهر أكتوبر من عام 1966 رحل محمد فوزي عن عالمنا، تاركا لنا تراثا فنيا ذاخرا. مستمعينا الأعزاء، ولنختتم هذه الباقة من أعمال موسيقار محمد فوزي ونستمع إلى موسيقى أغنية تربينا يا قلبي، والتي غناها في فيلم دايما معك. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وحتى نلتقي الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.